امبارح في المنام شفت الناس، كل الناس هموم، كل الناس جروح، نواح عزلة وحزن. البيوتات تهدد من كتر الفقر، الشوارع ما أمان ولا الشفع فرحانة تلعب، كل الشديرات تكومت رماد. دخان البنادق قلب لون السحاب. امبارح في المنام شفت الناس، كل الناس هموم، الناس اللي كانت بالآلاف بقت تنعد تعد. نصها جري هجرة ونزوح، ونصها في الدرب المحفورة، والفضل ما بيملى الروح.